ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله كفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج سنة الله الذين خلوا من قبل وكان أمره مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه كفى بالله حسيبا ما كان عليه سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا كفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم Yeah. وكفى بالله وكيلا.

وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحابة البيوت القرآنية المباركة تالها علينا علم من أعلام القرآن وهو غني عن التعريف فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ المقيم بالزقازيق محافظة الشرقية تلية عبد الأسير الهندسة الإذاعية إدارة محمد علي الرشوش المقيم بسماكين الشرق لقد آلكم من داخل قصر الضيوف المتنقل والإدارة الكبرى تحت إدارة أولاد محمد بن المازون بفاقوس والعزيز إن هذا كان لكم جزيلا.